هذه الوصائف الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده، ما فيش بشر يستطيع أن يتلقى عن القوة العليا أبدا. يبقى لازم في مراحل، هذه المراحل إلا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طب الرسول ده مين اللي هيكلمه؟ قال لك لازم يجيب رسول من الجنس الأعلى، الله يصطفي من الملائكة رسلا، ملائكة ويصطفي منهم، هذه المرحلة. وبعدين الملك ياخد منه، وبعدين يدي لبشر مصطفى من البشر عشان يستطيع أن يبلغكم يا بشر. يبقى كم مرحلة؟ إله يصطفي من الملائكة رسلا، وبعد ذلك يصطفي من البشر رسلا يتلقون عن اللي اصطفاه من الملائكة ليبلغوا، لأن كنتم ما تقدروش تستقبلوا إيه؟ تستقبلوا اللقاء المباشر من الله. إحنا قلنا زمان إن البشر يعملوا أشياء تقرب لنا قضايا عقدية كثيرة. إحنا قلنا مثلا إن الإنسان لما يجي ينام في البيت عايز يطفي المصباح، كل المصابيح يطفى عشان ينعم بالظلام، لأن الظلام ربنا جعله نعمة، عشان ما يجيش إشعاع. أهو دلوقتي الإشعاع يقول لك الإشعاع مش عارف إيه، الإشعاع إيه، أطفئوا المصابيح إذا إيه رقدته عشان جسمك كده ياخد راحته طبيعي حاله. لكن عرض أن يستيقظ في الليل، يستيقظ في الليل ليقضي أي حاجة، والبيت فيه أمتعة كتير، يمكن يعصر بشيء أقل منه يحطمه، أو يعصر بشيء أقوى منه يجرعه ويعوره، فيعمل شيء بده شيء يدي ضوء إيه خفيف، ولو ضوء يهديه إلى محل النور عشان يولعه ويقضي حاجة، اللي احنا بنسميه إيه الوناسة ولا السحاري والمشكلة. هل تستطيع انت في الامر المادي انك انت تجيب وناسة على الطيار اللي داخل للأوضة؟ ابدا. لازم ترانسفورم، ترانسفورم ياخد من الاقوى يدي للاضعف. كذلك الله يصطفي من الملائكة رسلا، وبعدين يصطفي من الناس رسلا، والرسول المصطفى من الملائكة يدي للرسول المصطفى من البشر، والرسول المصطفى من البشر يدي الليه يدي الناس. يبقى لازم يجي واحد، لازم يجي بشر. اللي مزحلكم ايه؟ أكان للناس عجبا أن ايه؟ أن أوحينا إلى رجل منهم. ايه بتعجبوا من دي ليه؟ ليه بيتعجبوا؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إيه؟ قالوا إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. الله، كلمة بشر هي دي عندهم كله، حتى في أول نوع. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، ويجي في صرف التاني إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أبشرا، ويجي في آية ثانية أبشرا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال إيه مبين. الله، يوم ربنا بيقول إحنا بدنا نشوف السنة اللي ماشية في الرسل. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما أرسلناش ملائكة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم لا تعلمون. طب أنتوا عايزين أمال يبقى إيه؟ يبقى ملك. قال طيب حنعمله ملك. الملك أنتوا بتشوفوه الآن؟ لا، ما بتشوفوش. ليه؟ أما قال هو مستتر عنا، هو يمكن يشوفنا وإحنا ما نشوف، زي الجن هم يشوفونا وإحنا ما نشوفهمش. قال طيب لما يجي ملك مش عايز يخاطبكم ويكلمكم؟ طب يخاطبكم ويكلمكم ازاي؟ يبقى لازم يتصور بصورة راجل. يتصور بصورة ايه؟ طب لو تصور بصورة راجل تبقى المشكلة هي هي ولا لا؟ تبقى تقوله ايه راجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. اذا بلاش تمحيك وخذ الايه المسألة. قل، الرد عليهم، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، عشان يبقى من طبيعتهم. المسألة اللي احنا كونيا ما يمكنش إلا إذا تمثل برجل، ولذلك سيدنا جبريل لما حد يجي لرسول الله